وحشني ايده تلمسني طريقة نطقول اسمي ده روحي وغيبة عن جسمي انا عايشة والسلام هزاره هو باله رايق وشكله لما يتضايق وحشني كلامنا طول الليل على صوته كنت بنام وحشني سؤاله عني انا ببكي مش بغني وروحي رايحة مني بتبعتله ولحظة بلحظة عايشة معاه حياتي ابتدت وياه وما تكملش إلا بيه وحيدة ضعيفة منسية وحبه أحلى ما فيا هتسوى الحياة دي لو مش عايشة لي وحشني سؤاله عني أنا ببكي مش بغني وروحي رايحة مني بتبعتله السلام أنا اللي في بعده وبشقى عشان من قلبي يبقى واصحى جنبه Panel.